لأن كل رجال إن خلى خلى الناعي خلى الخف يفصل النسح ولا يفصل الطهارة. سجل كلام شيخ الإسلام في نعم هذا طلب عليه شيخ لأن هذا البقيت من طلب لأن الشعر لا وصول جدا لما الخف فإن توصل لا غير ده صحيح والله غير وانت حضرت معاه اللي ما يجوش احيانا الواحد بليه ولذلك اصعب مبحث في الاصول مبحث القياس يوضع عليك 11 أو 12 إشكال بعد ما تجيب إن سلم القياس من 12 إشكال خلاص إيه؟ ها؟ لأنه ما دول القوادح اسمهم قوادح القياس تخرقوا تبطلوا يعني القياس مش بالمزاج لا لا يا إذا الشعر وإذا الخوف إيه الفرق بينهم؟ وده منسوخ وده منسوخ فايه المانع زي ما بقول حلاقه الشعر ازاله الشعر بالوضوء لا تنقض الوضوء كذلك خلع الخف لا تنقض الوضوء ده ازاله ولا ازاله ها يعني ايه سبب مسح خلع الخف لم تستطيع ان تجيب عنها ما دمت لم تعلم فيها الحديث قال لا نبدأ طيب هو نبدأ بعد ثلاثة أيام مش كده؟ دل على المبدأ ينقض الوضوء والطهارة ينقض الناس والطهارة مش كده؟ لكن الشيخ سنتي كيف تجيب على ما قياس الشيخ سنتي أحسن أحسن يا أحسن أحسن مسح الرأس طهارة أصلية ولا بدل مسح الخف طهارة أصلية ولا بدل عن بصر الجهة لا صح كيف نمسح كيف نمسح ها وجب عليه صحيح. نعم. أنا أعطيك أيضا كلام جديد يدلل على أن نزع الخف ينقض الطهارة إنتهاء المدة تنقض الطهارة والمسح الاثنين لأن بعضهم يقول النزع لا يبطل لا الوضوء ولا يمنع المسح البلد إشكال في البلد لأن لما تنزع خلينا في نص المدة ونزع الكفية أتم رجليه ممسوحة ولا مقصورة؟ فقد ركن الوضوء انتبه يعني أنا ثلاث أيام خرص ونزع الخرص أول يوم وليلة خرص ونزع الخرص مش كده؟ يصلي أنا بدأ الشيخ كان تمام والذي اختاره جل المعاصرين يصلي طيب رجله الآن توصف بالغسل ولا بالمسح؟ لا لا يجوز أن يصلي؟ قال يجوز طيب انتبه يجب ايه؟ يلبس الخفين تاني ويمسح عليهم

صحيح صحيح. حضر بطل التيمم يتوضأ ويمسح على الخفين ولا يلزم النصرين؟ ليش؟ شعونا كلهم على الطوارة؟ ها؟ كم هناك الموضوع؟ ايه الفرق اللي يقولون؟ هنا طوارة مع الطوارة ايه؟ يعني دي يا جماعة خلوات التيمم رافع رافع مش مبيح نزل الحنابلة مبيح لكن رجع ما رافع ما لقول النبي عليه السلام الصعيد الطيب طهور ها المسلم 10 سنين وإلى ميل الماء فتم إيه التراب طهور وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فتم التراب إيه وأنزلنا من السماء ماء طهور شرب الآن لما يلبس الخفين وهو متيمم يصدق عليه انه اصغر دي على طهاره ولا لا؟ طيب وجد الماء يبطل تيممه فهل يجوز له ان يتوضا ويمسح على الخفين بطهاره التيمم ولا لا؟ رافع وليس مبيح، مبيح على قول حنابله ان هو يبيح لك الصلاة فقط بعد ما تنتهي من الصلاة رجعت للحالة الأولى بتاعت الحالة كده لوحدك اوتوماتيكية كده بدون ما تحكي لكن الرجع للماء رافع مؤقت كده الآن أنا بقول لك هو ليه مش خفين الوقت على طهارة ولا لا؟ طيب ووجب الماء ليه تعرض حلولي ننسى ليه؟ لأن التيمم رافع مؤقت مش كده تقول ماشي مؤقت ولا غير مؤقت؟ ماشي مثال ماشي مثال يعني شوف الراجل ما يعمل ايه؟ الراجل ما يعمل ايه؟ تفضل بعيده مؤقت لا ما هو تيمم يعود القاعدة الفقهية عند أهل العلم قاعدة فقهية أن ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطل بزواله نعم نعم مفيش خير يا أخي الآلة التي ذكرتها لك تقضي فيها بالنقض ولا بعدم النقض؟ طيب ايه الفرق بينه وبين خلال انتهاء المدة في ال قد يكون خلال المرور التاريخ ايه ده؟ طيب هل يجوز للحائض المستحاضة المسح على الخفين ولا لا يجوز؟ لا يجوز فكروا فيها قبل ما تجيب هل يجوز للصحابة المسح على الخفين ولا لا يجوز؟ طيب دي عندها واقف موجود بصفة مستمرة بعد الوضوء طيب دي امرأة زي صاحب سات الوضوء كل دقيقة فهل يصلح للمستحاضة أنها تمسح على الخفين ولا لا يصلح؟ يصلح أكثر أهل العلم على أن الصحابة لا تصح الخف. لكن الراجح ان لها ان تمسح على الخفين داخل الوقت الواحد من الجميع او قبله داخل الوقت الواحد من الظهر العصر. امتى؟ طيب وضوء اعتقد اكثر. ايه من الطرفين؟ لو وقع لها حقد اخر. لو وقع لها يعني لو قررنا دلوقتي ان وجد ناقض اخر غير نزول الدم تتوضا ولا لا تتوضا؟ طيب تمسح ولا ما تمسحش؟ تمسح داخل الوقت الواحد. ليه؟ لان بدخول الوقت الاخر ينتقل تنتقل الطاقه الثانيه. الوقت اللي بعده؟ نعم تنتظر الظهر وزي ما خرج الخوف. ما مكتوبش عليها انها وحدها ليكم الصلاة ويجب عليها المسألة مختلفة فيها يعني الأكثر على أن لا نعرف ومعروف قلت إلا ذاك الوقت الواحد ولكل قول ولكل قول نفسه وله حديث نؤخرت الظهر لبعد العصر خمس وتجمع وذكتك إن كان بغسل يجوز وإن كان بمشقة يجوز أما بغير ذلك لا لا تجد وفي نعم السيد في نعم أما ليه ماسح؟ نعم أما مفهوم الحديث دل على انتقاد المنح وليس ما فيش إشكال يا أخي. وهل لما أخذ ذلك هل يشترط شيخ الإسلام قال هذا الكلام وقال بالقياس وقال بالقياس. طيب الآن الرجلين وصفهم إيه؟ يعني هل يشترط في المبطل أن يأتي به نص ولا لا يشترط؟ ها؟ اشترط يعني ما فيش مبطل من مبطلات العلماء بيستنبطوه دون شرط دون نص. ها في كثير جدا مبطلات رواها اهل العلم. يعني الان هل عندك نص في ان الضحك يبطل الصلاه؟ طيب عندك نص ان الاكل والشرب يبطل الصلاه؟ ها؟ لا جاهلة مش كده؟ طيب كم الخطاب لا تجوز الصلاة إلا لله ورسوله مش كده؟ الضحك يبطل الصلاة. الأكل والشرب يبطل الصلاة. طيب فين الدليل؟ اللي بيضحك الضحك كلا لا مش قد يضحك الضحك كلا طيب والضحك يطلق عليه كلا ولا لا يخص الكلام؟ ممكن يبقى كلام بس ملوش جملة مفيدة. يا اخي انا لا اشكك في كلام اهل العلم في ان الظهر ينقض الصوت والصلاه والاكل والشرب وكلام صحيح، لكن من اين اتوا من اين جاؤوا به؟ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو القران والذكر والتسبيح. صحيح. طيب القران والذكر والتسبيح، طيب الدعاء يخرج عن القران والذكر والتسبيح ولا لا يخرج؟ ليه؟ يصرف الذكر. طيب الدليل طيب نجعل الضحك دخل في الكلام، وان كان الراجح لغه ان الضحك لا يصرف الكلام اطلاقا. الفقهاء تعريفهم من الكلام مختلف عن تعريف علماء اللغه، مش كده؟ عرفوه بناء على قيد الصلاه. لكن اللغويين قالوا اللفظ المفيد بالوضع المركب الذي يحسن السكوت عليه. لكن الفقهاء قالوا ما بان منه حرفان فازيد فهو كذا، مع ان قولهم هذا غير صحيح. يعني كح في الصلاه بان منه حرفين، ترك صلاته طيب الاكل والشرب يعني هل يشترط ان ياتي المبطل النص ولا احيانا ينتزع المبطل من مفهوم المخالفه؟ لان الامر بالشيء ناجي عن ضده. وجود النص يستنبط منه ناقد مبطل ولا ما يستنبط شيء؟ الوضوء مش كده؟ يعني هذه المسألة بعينها ألا تحتاج إلى بيان؟ اللي أنا أعتقده في المسألة من الخف، من خلع الخف ينقض المسح والطهارة. لأن الآن لما يخلع أقول لك يسمي رجليه إيه؟ ممسوحة ولا مكسورة؟ تقول لي لا ممسوحة ولا مكسورة. أقول لك طيب أسميها إيه؟ تقول لي طاهرة على كلام شيخ سامي تاني. طب إذا ما دام الطاهرة يجوز أن يلبس عليها الخف مرة أخرى ويتوضأ من جديد ويبدأ المسح يوم جديد. تقول لي لا يجوز، أقول لك إيه؟ هتفرق بين إدخالها الخف بأنها طاهرة وبين أنها موجودة على الأرض بعد الخلع أنها طاهرة، جبت التفريق من إيه؟ برضه في نفس مسألة التيمم. تيمم ولبس الخف يصدق عليهم لمسهم على طهارة. طيب وجد الماء يمسح على الخفين اللي هو لابسهم بناء على طهارة التيمم ولا يلزم خلعهم وغسلهم من جديد؟ هتقولي لا لابد ان يخلعهم ويغسل من جديد. ليه؟ تقول لي خلاص مده التيمم انتهت. اذا الطهاره تبطل بوجود الماء مش كده؟ وهنا برضه الطهاره تبطل من ذات التوقيت نفس المساله مش كده؟ والشريعه لا تفرق بين متماثلين مش كده؟ ان كانت المستحاضه وهي معذوره ينتقد وضوءها بمجرد دخول الوقت اذا ماسح على الخفين من باب اولى ان ينتقد وضوءه وليس بمعذور. فالمستحاضه حددت لها الشريعه وقت، والماسح حددت له الشريعه وقت، والمتيمم حددت له الشريعه وقت، وابطلت الوضوء عند المستحاضه وعند المتيمم. ونفس العله اللي موجوده فيهم موجوده في الناس، والشريعه لا تفرق بين متماثلين. ان اجبت على الاسئله دي انا اتبنى ما تتبناه من ان خلع الخف لا ينقل الطهاره. يعني ان اجبت على الاسئله اللي وجدتها لك انا اتبنى ما تتبناه. والا في الاشياء دي عندنا هي نفسها عندي اشكال في اني اقول بطهاره القدم.

الخيار ده صحيح ليه؟ لأن ده يعني فرض الرأس المس في فرض القدم أحسن. صحيح. إذا ما قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن حكم الرأس المس هو القدمي والرأس فافترق. وهو ده مشهور مذهب أحمد ومذهب ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن حزم في المحلى في المجلد الأول يقول: والقياس باطل، يعني قياس مسح الرأس على البيت، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة في المسح على الخفين ولم ينص في العمامة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني شروط دي بتاعت الجمهور يا شيخ؟ لا يا شيخ، انت قلت الاول والحنابلة. صحيح، شروط دي الحنابلة يعني الشباب برد على الاجتماع الاعمال الوقتية والصمام دي كيف تعطى معاه؟ لا يشتغل القياس، هم اشتغلوا الطهارة بقياس على ايه؟ على الوقت ولا بتسمع ده منسوخ ولا منسوخ؟ طيب هل يشترط المسح على العمامة التوطي أم هو على الإطلاق؟ يعني العمامة والطبيعة المسح عليها ياخذ نفس حكم المسح على الخفين في التوطي؟ قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل كم يمسح على العمامة. قال أحمد: مثل الخف سواء. تفضل. الذين قالوا بتوقيت المسح على العمامة أحمد وغيره اعتمدوا على حديث عند الطبراني عن أبي أمامة الباهلي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحرم. اللي قالوا يمسح عليه نفس التوقيت باع خفيه كما لك الأمامة من الطبراني الكبير كان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحرم. وفي إسناده مروان أبو سلمة متهم بالكذب فهو ضعيف. من الراجح أن المسح على العمامة والطبيب لا يوقف، وهو مذهب الظاهري طيب هل يشترط نفس العمامة كلها أم أنه يكفي جزء منها؟ لا لا، يكفيك انك تقبل فقط او تقبل فقط، يكفيك على الشعر. لا اقبال فقط، مش اقبال فقط. هل يشترط نسخ الإمامة كلها أم إمامة جزء منها؟ الحنابلة أوجبوا استيعاب كل الرأس وكذلك الإمامة، والراجح أنه يكفي أن يمسح أغلبها فقط، أغلب الإمامة، أغلبها فقط. لا، الرأس كله مش أغلبها، الرأس يلزمه أن يمسحها كله، كلها مش معنى في الجوانب، لا، يعني يبقى فيها للإلصاق، يبقى فيها للإلصاق. بين الإيه؟ بين الإمامة والرأس. يعني يكفيه في الإمامة يأتي على أغلب، إنما يجيبها كلها، لا. فنعم يا أخي، فيكفي أن يجيب أغلب الإمامة. لو بلغ قليل ومسحه ونعمل في الشارع. نعم دي أغلب أيوه زي أغلب الرأس خلاص تماما يعني لا ما يفضلش يوزي يكفيه أن يخلف فقط ولا يلزم الإدبار يمسح أغلب العمامة كالرأس لأن الباء في الرأس وامسحوا برؤوسكم الباء للإيه؟ الإلصاق قلنا هو ده الموجه فلو مسح كل التراس على مذهب أبي حنيفة أو ثلاث شعرات على مذهب الشافعي على الراجح لا يمسحه لا يمسحه طبعا الشوكاني استدل الدليل عقلي ولغوي جل واحد ضرب واحد بالجد ده المصطلح بتاعنا احنا ضربه براسه يبقى ضرب راسه كلها كده ولا ضربه بجزء من راسه لكن شوف سنة تانية احتج على الذين قالوا البعض بقول الله تبارك وتعالى في أي التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالباء في بوجوهكم كالباء في برؤوسكم فهل التيمم يجزئ في بعض الوجه ولا لابد الاستيعاب الوجه؟ نفس المسألة طيب كفاية عليكم الله